سورة القصص آية 15، الآية 15 من سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. فضل. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. نعم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ، قال له موسى إنك لغوي مبين. نعم. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فلما أن أراد أن يبطش بضم الطاء، هكذا قراءة أبو جعفر، أن يبطش أبو جعفر، باقي القراء بكسر الطاء أن يبطش. والقتل من الكبائر، والكبائر يستحيل على الأنبياء أن يفعلوا الكبائر قبل البعثة وبعدها، وكذا الصغائر على الراجح. طب إزاي قتل؟ قتل خطأ، لم يتعمد، ده مجرد إنه بيبعده كده وكذا فقضى عنه، فكان قتل خطأ، وقتل الخطأ لا إثم فيه، وبالتالي لا يعتبر قاتل، لا يسمى الذي قتل خطأ لا يسمى قاتل، لأنه لا إثم عليه. يلا بي. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. هنا فاء ثم نصف الركوع. يلا. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. نعم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون. هنا آية خلصة، آية 22 العبد المدني كده آية. يلا كمل يا سيدي. ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. حتى يصدر بإشمامها زاين، هكذا قراءة الأصحاب، حتى يصدر بإسمام الصاد زاين، دي قراءة الأصحاب اللي هو حمزة وكسائي وخلف. أما أبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر يقول حتى يصدر بفتح الدال، بضم الدال يعني، وفتح الياء وتسكين الصاد. أما باقي القراء هيقول إيه؟ حتى يصدر الرعاء، زي ما أنت بتقرأها. يبقى عندنا أبو عمرو وابن عمرو وأبو جعفر يقول يصدر، والأصحاب يصدر بإشمامها زاين، وباقي القراء يصدر بصاد خالصة. يلا يلا. ادي وقت الحرف، ما بتدوش وقت، قول وقص عليه، لا وقص عليه، ادي وقت في زمن. القراءة نفسها لها زمن مناسب، لا تأكل الزمان ولا المكان. اللي ياخد المكان يبقى غاصب، واللي ياكل الزمان يبقى مغتصب. فلا تغتصب لا زمان ولا مكان. فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف. أيوة. نجوت من القوم الظالمين. نعم. قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم. قال إن يا أبت استأجره، بفتح التاء هكذا قرأت ابن عامر وابو جعفر. قالت إحداهما يا أبتا، يا أبتا استأجره، قرأت ابن عامر وابو جعفر، باقي القراء يا أبتي استأجر. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية دجاج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. نعم. قال ذلك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. نعم. صدق الله العظيم وقال رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وقل عن ذكره الغافلون.